بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أسبغ على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، ويسر لهم سلوك سبل الحياة ذللا. سبحانه فضل أهل العلم بأن توجهم بخشيته، وجعل قلوبهم مستودع أسراره، وأضاء في قلوبهم مشكاة أنواره، وصلى على معلمي الناس الخير رضا بما يصنعون. سبحانه يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نحمده سبحانه، وتوفيقه إيانا لحمده من جملة نعمائه، ونستعيذه من شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان، ونستغفره سبحانه وتعالى مما عسى أن يقع للسان من خطل، أو يقع في القلب من زغل، فلا عاصم من كل ذلك إلا هو سبحانه. نشهد أنه الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جعله الله سبحانه وتعالى حجة على خلقه، فهو صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالهدى والبينات، وأنار لنا طريق الحق بباهر الآيات. أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، فبين لأمته غاية البيان، فرسم لهم المحجة وأقام البرهان. فصلوات ربي وسلامه على ذلك النبي الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الكراسي العلمية التي من الله سبحانه وتعالى بافتتاح واحد منها اليوم لترسم للمشاهدين عامة ولطلبة العلم وللباحثين منهم خاصة، لترسم لهم طريقا لاحبا نحو فضاء الثقافة الشرعية البناءة التي يحن إليها المهتمون في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، التواقون إلى تحصيل أكبر زاد من علوم الشريعة. وإن لهذه الكراسي العلمية هدفا نبيلا، وهو وصل الأمة بدينها وتعريفها بتراثها، والأخذ بيدها في حاضرها إلى حيث تهنأ بتحصيلها من علوم الشريعة ما به تسدد مسيرتها في هذه الحياة الدنيا، وما به تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى في الأخرى. وإن هذه الكراسي العلمية قد نصبت لرفع الأجيال إلى مستوى دينهم ليكونوا على بينة من أمرهم كله، إذ لا يستوي من يتصرف في حياته عن علم ومن يتصرف فيها عن غير علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا يقبل على هذه الكراسي العلمية جيل إلا استحكمت قواه العلمية ونفذت بصيرته الدينية ومضت عزيمته العلمية ومشى في مجتمعه بانيا رحيما قويا أمينا. وإن من حق أجيالنا علينا ذكرانهم وإناثهم أن نعلمهم من صحيح العلم، أن نلقنهم من صحيح العلم ما به يكونون أقوى منا علما وأقوم عملا وأهدى سبيلا، وبذلك نضمن استمرار سلوك هذه الأمة على المحجة التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن حريا بمن ينهل من معين الشريعة أن يروى، وبمن يستضيء بسراجها الوهاج أن يبصر مواقع خطاه في درب الحياة. فإذا اعتقد حقا وإذا عبد الله سبحانه وتعالى عبده بعلم وإيمان وإخلاص. وهكذا نضمن للأجيال من خلال هذه الكراسي العلمية أن يكونوا على مستوى دينهم وعلى مستوى شرعهم. وهذا الكرسي الذي نصب اليوم إلى جانب نظرائه قد حظي بشرف علم، هو من أغزر العلوم مادة وأعظمها فائدة وأقواها بناء وأدقها منهجا. إنه علم الفقه، إنه علم الفقه. وإن الإمعان في هذا العلم بموضوعاته وقضاياه لينشئ في نفوس الأجيال شعورا بمسيس الحاجة الدائمة إليه، إذ لا يتصرف مكلف في هذه الحياة إلا وهو يرغب في معرفة شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الحياة المجتمعية وهي تسير في مدارجها لتحتاج إلى الفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو الذي يملأ مناحي الحياة بالأمان والأمانة والصدق والقوة والعفة واستعمال الحق دون تعسف فيه، وأداء للواجب دون تقصير فيه. ومن كان على هذا المستوى من شبابنا التواق إلى هذا العلم فإنه سيحظى بلا شك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل في الدين، كما سيحظى المتعاملون وفق هذا العلم الجليل، أعني علم الفقه، سيحظون هم أيضا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مالك في الموطأ والإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اقتضى وإذا اشترى. ولذلك فالمتعامل وفق هذا العلم فإنه إذا تعامل مع الناس تعامل بيسر وسهولة وسماحة. وإن لهذا الكرسي أهدافا خاصة تنضاف إلى الأهداف التي أشرت إليها سابقا، وهي الأهداف العامة لهذه الكراسي. فمن أهداف هذا الكرسي، أعني كرسي فقه المعاملات، تمكين الأجيال، تمكين الأجيال من ارتياد معين عظيم، وهو معين الفقه الاجتهادي الذي أجراه أسلافنا رحمة الله عليهم. فهذا العلم كفيل إن شاء الله بسقي شدات العلم من ذلك المعين الفوار، لا سيما وهذا العلم قد نزر أهله وتقلص ظله وكاد يجف حوضه. ومن أهداف هذا الكرسي أيضا أن يكون واصلا لمن قطع من وشائج بين أجيالنا وبين سلفهم في العلم وفي العمل معا. وإن من شأن الإقبال على دراسة الفقه اليوم أن يكون باعثا على تجديده بالمزج بين تأصيله وحسن تنزيله، وأن يكون مغريا لطلابه بارتياد حياضه والارتعاء من رياضه. كما أن من شأن الإقبال على دراسة الفقه أن يغني في الجانب العملي وفي الجانب العلمي في مجال القضاء، فقد كان القضاة في المحاكم عبر تاريخ هذه الأمة يعودون إلى ما سطره الفقهاء بأقلامهم وما دبجوه في موسوعاتهم، فكان ذلك من عوامل ازدهاره وإجابته عن أسئلة الناس في مختلف القضايا وفي مختلف مجالات الحياة. فإذا حيل بينه وبين الناس في اهتماماتهم وفي أوضاعهم وفي مرافعاتهم وفي خصوماتهم تقلص ظله وعفر اسمه. والأمل في هذا الكرسي وفي غيره من مجالس العلم أن يعيد بسط ظله وهو ظل ظليل، وأن يقربه إلى طلبة العلم غضاً طرياً حتى ينشروه في أوسع الآفاق. هذا والمنهج الذي عقد العزم على السير عليه في هذا الكرسي يتكون من عدة عناصر. العنصر الأول هو أن منطلقه المذهب المالكي، ولكن ذلك لن يحول بين هذا الدرس في هذا الكرسي وبين الاطلاع على ما قاله أئمة الإسلام العظماء الذين خلفوا تراثاً فقهياً عظيماً. إنما المنطلق هو الفقه المالكي. العنصر الثاني هو عنصر تأصيل الفروع الفقهية بقدر الإمكان من خلال الاطلاع على ما قاله الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهية، واستعانة بتفاسير آيات الأحكام وبفقه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. العنصر الثالث أنه يعتمد مصادر فقهية تحدث عنها الفقهاء ونوهوا بها من مختصرات ومطولات، منثورات ومنظومات. العنصر الرابع هو عنصر المقارنة ما أمكن، إذ المقارنة هي التي تلقي مزيداً من الأضواء على مختلف الآراء الفقهية التي هي أقرب إلى روح النص من جهة وإلى روح العصر من جهة ثانية. العنصر الخامس هو الإلماع إلى القضايا الفقهية المعاصرة، لأن الناس يحتاجون بل يسألون ويلحون في السؤال عن كثير من القضايا الجديدة التي يعيشونها ويطرحون أسئلة واستفسارات عنها، فسيحاول هذا الكرسي بقدر المستطاع أن يجيبهم عن هذه التساؤلات في هذه القضايا المعاصرة. وبعد هذا المدخل أجدني مستشعراً الحاجة إلى قواعد هي عبارة عن مقدمات تلقي أضواءً كاشفةً على الجوانب المختلفة لهذا العلم، أعني علم الفقه. المقدمة الأولى تتعلق بالتعريف. هذا التعريف يقتضي المقام الإشارة إلى التعريف اللغوي وإلى التعريف الاصطلاحي وإلى العلاقة بين التعريفين وإلى أوجه العلاقة بين هذين التعريفين وصولاً إلى الهدف الذي يسعى إليه هذا الكرسي. بالنسبة لهذه المقدمة، هي مقدمة التعريف، نتجه أول ما نتجه إلى المعاجم اللغوية، وبالتعامل مع هذه المعاجم نجد فيها عدة اتجاهات في التعريف. ففريق من اللغويين قالوا إن الفقه معناه العلم، الفقه هو العلم، وهذا الاتجاه هو الذي سنجده عند الأصوليين والفقهاء في تعريفهم الاصطلاحي للفقه، ذلك أنهم قالوا الفقه هو العلم، العلم بالأحكام الشرعية إلى آخر التعريف الذي سنعود إليه. فابن فارس رحمه الله اللغوي الكبير، بل هو فقيه اللغة المتوفى سنة 95، 300، ذكر في كتابه معجم مقاييس اللغة أن الفاء والقاف والهاء يعني فقه أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، يدل على إدراك الشيء والعلم به. قال وكل علم بشيء فهو فقه، وكل علم بشيء فهو فقه. هذا هو الاتجاه الأول الذي ذهب إليه هذا الفريق من اللغويين. هناك فريق ثان من اللغويين فسروا الفقه بالفهم، وبهذا فسره الجوهري وغيره، وبعض اللغويين قيدوا الفهم بكونه فهم غرض المتكلم من كلامه، قيدوه بكونه فهم غرض المتكلم من كلامه، ثم قالوا إن الفهم بمعنى العلم، ومعنى ذلك أن التعريفين يلتقيان، تعريف الفقه بالعلم وتعريفه بالفهم. ولذلك نجد أحد اللغويين وهو ابن سيدة رحمه الله ويقول في كتابه المحكم الفقه العلم بالشيء والفهم له، العلم بالشيء والفهم له، وفسر الفهم بأنه معرفة الشيء بالقلب، فيؤول التعريفان إلى معنى واحد. ولذلك قالوا فقه كعلم وفهم وزنا ومعنى، هذه العبارة نجدها مترددة عند اللغويين تقريبا للفهم. قالوا فقه يعني بالكسر كعلم وفهم وزنا ومعنى. ولهذا نظائر يقولون مثلا عندما يريد نفرق بين عنان وعنان، يقولون عنان كسحاب وزنا ومعنى، وعنان كزمام وزنا ومعنى. من الناحية التصريفية يقال فقه بالكسر يفقه بالفتح فهو فاقه، إذا فهم وفقه بالفتح يفقه فهو فاقه إذا سبق غيره إلى الفهم أو إذا غلب غيره في الفهم. ولذلك يقال فاقهه ففقهه، فاقهه أي باحثه في الفقه، ففقهه أي غلبه في الفقه. ويقال فقه بالضم إذا صار الفقه سجية له، إذا تشبع بالفقه حتى أصبح طبيعة وسجية له فقها، فهو فقيه والجمع فقها. وفقهت المرأة فهي فقيهة والجمع فقائه، إذا أصبح الفقه سجية لها. إذن هذا هو الاتجاه اللغوي الثاني. هناك بعض اللغويين يحاولون أن يربطوا بين كلمة الفقه وبين كلمة أخرى، الفرق بينها وبين الفقه هو الهاء، وهي فقع بالهمزة. الحكيم الترمذي يقول إن فقه وفقأ واحد بمعنى فقه بالها وفقأ بالهمزة واحد. قال لأن الهمزة تبدل هاء كثيرا والهاء تبدل همزة كثيرا، بمعنى أن لأن بعض الحروف تكون بدلا عن بعض. يقال فقأ البثرة، البثرة التي تكون على الجلد، فقأ البثرة إذا شقها ليصبر غورها، ليصبر غورها. لكن الفرق بينهما أن الفقء بالهمزة يستعمل في الحسيات كهذا المثال الذي أتيت به لهو فقأ البثرة، والفقه يستعمل في المعنويات. لكن هناك جامعا بينهما وهو تعميق النظر، أو النظر إلى عمق الأشياء، النظر إلى عمق الأشياء. وهذا يجرنا إلى اتجاه ثالث عند اللغويين في تعريفهم للفقه، ذلك أن فريقا من اللغويين قالوا إن الفقه هو العلم بالأشياء الخفية، العلم بالأشياء الخفية، فهو إذن علم خاص وفهم خاص. ومعنى ملحظ هؤلاء اللغويين أن الفقه ليس مجرد علم وليس مجرد فهم، بل هو أخص من العلم وأخص من الفهم. ومرجع هذه الأخصية هو دقة الفهم، هو دقة الفهم، لأن الذي يعرف الأشياء الخفية لابد أن يكون دقيق الفهم. وقد عبر اللغويون ومعهم عدد من المفسرين والأصوليين والفقهاء عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة، لكنها كلها تصب في هذا المعنى وهو دقة الفهم. فالفيروزابادي مثلا صاحب القاموس المحيط، لكنه هنا يتحدث في كتاب آخر لهو بصائر ذوي التمييز في تفسير كتاب الله العزيز، وهو في التفسير يتحدث عن الفقه بهذا المعنى، فقال الفقه هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة، فأضاف هذا العنصر الجديد لهو الفطنة. ولذلك رووا عن عيسى بن عمر رحمه الله قال يقال شهدت عليك بالفقه، أي شهدت عليك بالفطنة، شهدت عليك بالفقه أي شهدت عليك بالفطنة. إذن فالمعاجم اللغوية في معظمها تدير هذه المادة على ثلاثة معاني: العلم، الفهم، الفطنة. هذه الفطنة عبر عنها الإمام الآمدي الأصولي الشافعي المشهور، عبر عن الفطنة أو عن هذا المعنى في هذا الاتجاه الثالث، عبر عنه بجودة الفهم، جودة الفهم. يقول إن الفقه هو جودة الفهم أو جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم يكن متصفا به. أما العلم فهو عبارة عن صفة يحصل بها للمتصف بها التمييز بين الحقائق الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال. لا شك أن الآمدي هنا يشير إلى القطعية في العلم، عندما نطلق على شيء أنه علم فهو قطعي، هذا هو الأصل. ولذلك يفرق هنا بين هذا المعنى اللغوي للفقه هو جودة الذهن وبين العلم، فقال إن الفقه هو جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يأتي إليه من المطالب وإن لم يكن متصفا بها. أما العلم فهو عبارة عن صفة يحصل بها للمتصف بها التمييز بين الحقائق الكلية حصولا لا يتطرق إليه الاحتمال. فها أنتم ترون أن الأمدي عبر بجودة الذهن، عندنا إدراك الأشياء الخفية، عندنا دقة الفهم، عندنا الفطنة، عندنا جودة الذهن. ويلحظ الراغب الإصفهاني رحمه الله ملحظا آخر يؤكد هذا الاتجاه اللغوي. تعرفون أن الراغب الإصفهاني له معجم مفردات القرآن الكريم، تتبع فيه كل مفردات القرآن الكريم، أو بالأحرى المفردات التي تحتاج إلى شرح وتفسير. فشرح الفقه شرحا ينحو به منح دقة الفهم واستحضار الحقائق الغائبة بالحقائق الشاهدة، وكأنه بهذه الإشارة يشير إلى ما يدور عليه الفقه الذي هو الاستنباط، الذي هو الاستنباط. فقال رحمه الله: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، هكذا يقول، فهو أخص من العلم. وقريب من هذا قول ابن السمعاني رحمه الله في كتابه القواطع: إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، استنباط حكم المشكل من الواضح. فها أنتم ترون أن الفقه وفق هذا الاتجاه وعبارة عن تعميق نظر وغوص بالفكر في أعماق الأشياء واستحضار المعاني الغائبة بناء على المعاني الحاضرة، ومن ثم فإن الفقيه لا بد أن يكون بوضع عقلي تأملي يساعد على اقتناص المعاني واستنباط واستخراج الأحكام. هو ما أشار إليه الأمدي أنفا من أنه جودة في الذهن أو جودة الذهن. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله صاحب أحد الكتب الأصولية اللي هو اللمع زكى هذا المنحى اللغوي عندما أشار إلى هذا المعنى، فقال: إن الفقه هو إدراك الأشياء الخفية، إدراك الأشياء الخفية. ولذلك تقول: فقهت كلامك، ولا تقول: فقهت السماء والأرض، ولا تقول: فقهت السماء والأرض. إذن هذا الفريق الثالث من اللغويين يضيف اعتبارا دقيقا لتعريف الفقه. فالفقه على هذا، أي على هذا الاتجاه، هو المستوى الأرفع من مستويات العلم والدرجة القصوى من درجات الفهم. وقد حاول ابن السمعاني رحمه الله في مقدمة كتابه القواطع أن يجلي قيمة الفقه، أن يجلي قيمة الفقه فهما وعملا، فقال: وما أشبه الفقيه إلا بغواص في بحر در كلما غاص بفطنته استخرج درا وغيره يستخرج آجرا، هكذا يقول ابن السمعاني رحمه الله في كتابه القواطع. إذن هذه المعاني هي التي تدور عليها هذه المادة اللي هي مادة الفقه، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا المعنى الثالث لا ينطبق إلا على الذي، أي على الفقيه الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام، فهذا هو الفقيه. وكذلك كان، هكذا كان يطلق الفقيه قديما. أما الفقه المدون في المدونات الفقهية التي تعرفونها، قالوا هذا على الحقيقة ليس فقها وإنما هو نتائج فقه، نتائج الفقه، وحاملها وحافظها، يعني حافظ هذه المسائل الفقهية لا يسمى فقيها وإنما يسمى فروعيا، أو حسب تعبير ابن عبد السلام رحمه الله هم نقلة فقه لا فقهاء، هم نقلة فقه لا فقهاء. وقد استدل ابن السمعاني رحمه الله في القواطع على هذا المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، الحديث الذي رواه أبو داود، رب حامل فقه ليس بفقيه. فقد شرح رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ليس بفقيه، أي ليس بمستنبط، لكن هذا المعنى هو على نوع من التدقيق في المصطلح، في المصطلح بعد أن نقلناه من اللغة. وإلا فالفقه اصطلاحا سيطلق فيما بعد على المجتهد وعلى حافظي الفروع الفقهية، على تفاصيل في ذلك ربما تسنح فرصة أخرى لذلك إن شاء الله. إذن خلاصة هذه الالتفاتات اللغوية في هذه الاتجاهات الثلاثة أن الفقه علم، الفقه فهم، الفقه فطنة، الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، الفقه فهم ما يدق ويغمض، الفقه استخراج الأحكام والمعاني. إذن هذا هو الجانب اللغوي في هذه المقدمة الأولى. الجانب الثاني الفقه اصطلاحا، الفقه اصطلاحا، هناك تعريف مشهور لجمهور الأصوليين والفقهاء، وهو قولهم: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو التعريف الاصطلاحي لدى الجمهور، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وسأقف وقفات لتحليل مضمون هذا التعريف، ذلك من خلال هذه الكلمات الست التي يتكون من هذا التعريف. الكلمة الأولى العلم. بعض الأصوليين أشاروا إشارة هنا فقالوا إن العلم في أصله قطعي، أي لا يطلق العلم إلا على اليقين، بينما الفقه فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني. ولذلك شاع عند الفقهاء: الفقه قطعيات وظنيات. وفي هذا يقول ابن أبي الإصبع: وكل ما دليله مظنون، أو في الشطر الأول: فالاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون، فالاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون. أما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء بلا منازع، يعني القطعيات يأخذها الفقيه كما هي، لا يجتهد فيها. إذن هذه الإشارة التي أشار إليها هؤلاء المتتبعون أو المدققون في الألفاظ. وشرح بعضهم العلم هنا بالصناعة على غرار علوم أخرى تطلق عليها الصناعة كالنحو مثلا، قالوا علم النحو هو صناعة. وبهذا الشرح يشمل الفقه أو يشمل العلم في هذا التعريف للفقه، يشمل ما هو قطعي ويشمل ما هو ظني. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي الأحكام. الأحكام، الأحكام الشرعية. طبعا الأحكام هذا قيد في التعريف. الأحكام تخرج الذوات وتخرج الصفات. ولعلكم تذكرون ما قاله أبو إسحاق الشيرازي عندما قال الفقه إدراك الأشياء الخفية، ولذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض، لأن السماء والأرض يعني أشياء يعني ذوات، فلا نستعمل الفقه في هذا. إذن هذا هو الأحكام، يعني فالفقه يتجه إلى الأحكام. والأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. والأحكام كما هو معروف الأحكام قسمان، هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية. والأحكام الوضعية ثلاثة، هي السبب والشرط والمانع. هذه هي الكلمة الثانية اللي هي الأحكام. الكلمة الثالثة هي الشرعية. الشرعية، ما معنى الشرعية في التعريف؟ أي التي تتوقف معرفتها على الشرع. هذه الأحكام لا تعرف إلا عن طريق الشرع، فلذلك وصفوها بالشرع وقال العلم بالأحكام الشرعية، أي التي تتوقف معرفتها على الشرع. وهذه الكلمة تخرج ثلاثة أنواع من الأحكام لا تسمى فقها. النوع الأول هو الأحكام العقلية. الأحكام العقلية هي أحكام لكنها لا ينطبق عليها، لا تسمى فقها، لا ينطبق عليها الفقه، كالرياضيات مثلا. فعندما تقول الاثنان نصف الأربعة هذا حكم عقلي، الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي. النوع الثاني من الأحكام التي أخرجت هذه الكلمة هي الأحكام الحسية. فكثيرا ما نطلق أحكاما مستندها هو الحس والمشاهدة. كان تقول مثلا النار محرقة، الكهرباء صاعقة تصعق، هذا حكم لكنه ليس حكما فقهيا ولكنه حكم حسي يحكم به الحس والمشاهدة. النوع الثالث من الأحكام هي الأحكام اللغوية. فعندما تقول كل ضمير لا بد أن يكون مبنيا، هذا حكم لكنه حكم لغوي. عندما تقول كل مبتدأ مرفوع هذا حكم لغوي وليس حكما فقهيا. إذن هذه الكلمة الثالثة. إن شاء الله في الحصة المقبلة سنتمم الحديث عن هذه الكلمات بما يجلي حقيقة هذا العلم من الناحية الاصطلاحية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى حب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.